السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولزلنا في تفسير سورة الأنعام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الآيات في الحقيقة، بعض أهل التفسير بيقسم سورة الأنعام إلى أشواط، والشوط اللي احنا هنبدأ فيه ده يعني من أعظم الأشواط في السورة، بيتكلم عن ربنا، ويا بخت اللي عايز يعرف ربنا من خلال كلام ربنا عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني اللي هيتكلم عن ربنا مين يا جماعة؟ ايه افضل كتاب هيتكلم عن ربنا؟ مين افضل حد يتكلم عن ربنا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني طبعا كل ما ترجعوا بقى لكتب اهل التفسير الكبيرة، شوف بقى تقسيم الصورة، الترابط، وهكذا. فالشوط احنا بتتكلم عنه ده فعلا محتاج قلب، محتاج قلب وتأمل، ولا سيما لو يعني الدرس ما يكرر او البحث بقى في كتب التفسير، ومع كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى اثناء التفكر في هذه المعاني. عظمة ربنا سبحانه وتعالى تزداد جدا في القلب، ومحبتك لربنا سبحانه وتعالى تزداد، وإن فعلا ما تشوفش حاجة في الكون إلا ربنا سبحانه وتعالى. يعني الآيات اللي هي قبل دي: لقد تقطع بينكم، على القراءة والقراءة قراءتنا احنا، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نربطها معلش بسرعة بقول سبحانه وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى. احنا كنا الدرس امس يعني ان الصورة او الصفحة بنتكلم عن التشريع، وفي ناس بتشرع بعيدا نعوذ بالله، او يعني تعتقد تشريع غير تشريع ربنا سبحانه وتعالى. فتخيلوا الناس دي لما بتموت، وخدنا امر السكرات يعني، ولو ترى، فربنا يقول: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أولا احنا عارفين يا جماعة ان احنا في الحياة بنتعامل مع ناس، ده شيء واضح جدا جدا، وده شيء واقعي، يعني مفيش حد هيهرب منه. الواحد ده ليه أصحاب، أب، أم، زوج، زوجة، كلية، دكاترة، جيران، أهل، لازم. المفروض ان دايما الواحد يراجع علاقته بالناس دايما، خلاص، لان الحد لما بيزداد جدا في القلب قد يصل لشرك، قد يصل لشرك. تخيلوا بقى الناس دي، نسأل الله السلامة والعافية. الله يقول: وما نرى معكم شفعاءكم. مين هنا دول اللي هم ظنوا ان هم بقى بيشرعوا معهم او غير ذلك؟ الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. يعني فيكم شركاء دي، بصوا يا جماعه، فيكم شركاء يعني هو ظن ان فلان ده شريك، كانه هو الذي خلقه، هم ما يقولش الصنم ده الذي خلقني، ولكن هو مع كثره التعبد لي والتفكير فيه، ودايما يقدم القرابين عشان يرضيه، قال لك ده هو ده فلان شريك فيه. زي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. شوف يا جماعه نفس الكلمه، نفس الحرف، فيه شركاء متشاكسون، خلاص. والرجل الثاني سلما، ما فيهوش بقى الشرك، والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى الشفعاء هنا التحكم بهم هم في الحقيقة لا شفعاء لهم. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ سورة النحل. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم أو لقد تقطع بينكم. كل ده يتقطع. سبحان الله. والله يا جماعة والله وقفت على معنى امبارح كده فتحت تفسير ابن عاشور. والله يا جماعة ترعبت منه. معنى عظيم جدا في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. والله يا جماعة عموما يعني أنصح كثرة الاهتمام فعلا بالتفسير. يعني احنا مثلا في تفسير النجزية ده يعتبر كبداية قوية شوية ان نعرف برضو على حسب الصورة وعلى حسب الآيات حين بنستفيد إلى حد ما حين بنعدي شوية كده. لكن إن شاء الله بإذن الله في الخطة بإذن الله نعلى بها بتفسير تاني. ودايما أنصح يعني دايما كتب التفسير وإنسان يعني يجعل وقت متخصص فعلا لتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو جماعة مش من باب الترف والله أنا فاضي فهبدأ أسمع تفسير. لا ده حاجات أساسية في حياتي. مش عايز أقول بقى الملتزم أو الملتزمة. المسلم والمسلمة التفسير جماعة بيطوف بالإنسان بكل المعاني العالية. التوحيد والأسماء والصفات والجنة والنار والدار الآخرة والتعامل مع الناس وإزاي الإنسان يكون اجتماعي وبقدر معين. الأعمال القلبية قصص الأنبياء إلى غير ذلك كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم إيه بقى اختصارا بس الآن عشان الوقت. في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. لا نعم وتقطعت بهم الأسباب. فطبعا ابن عاشور تكلم الباء دي وتقطعت بهم الأسباب. السبب ده يا جماعة هو الحبل خلاص. فبيتكلم بيقول كأن واحد طالع النخلة وشايف الثمر التمر شايف التمر وهو بيبدأ تخيلوا يا جماعة كده بيتسلخ عشان يطلع يجي التمر من شدة الشرك اللي في قلبه والتعلق بغير الله. وتقطعت بهم الأسباب الحبل ده تقطع خلاص انقطع. شوف بقى كمية الحسرة وخلاص قرب يطلع ياخد الثمرة راح ساقط على الأرض. عايزين يا جماعة اللي هو يعني عايز يتشبث بالأشياء فضل متمسك ماسك الحبل وهو على الأرض وبيتألم وبيبكي عشان بيفكروا بمين؟ بيفكروا بمين؟ بالثمر اللي هو بالتمر. طبعا أنا عدت أقول يا الله شوف يا جماعة كمية التمسك بالدنيا كمية التعلق بالأشخاص والحاجات الزائفة هو ماسك فيها. ماسك فيها وهو عارف ان دي مش هتدوم. هو عارف ان دي مش هتدوم وعارف ممكن يعصي ربنا عشان الناس. عارف كده وممكن يتعلق بالحرام عشان اولاده ويصرف عليهم بالحرام. برضو مش هيسيب. مش هيسيب. صعبة جدا صعبة جدا. الله يا جماعة خفت قلت يا مقلب الخوف ثبت قلوبنا على دينك. فتخيلوا كمية الحسرة ان هو مش شايف التمر ومش قادر ياخدها ومع ذلك متمسك بمين؟ بالحبل اللي هو اللي في ايده. فمحتاجين يا جماعه فعلا نراجع قلوبنا دايما ودايما نراجع التوحيد ده. حتى ال يعني في كل العلاقات يعني في اقرب العلاقات للانسان سوره التغابن اللي هي فيها الغبن وفيها الخساره يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب تخيلوا ده أقرب ناس أقرب حد للرجل زوجه وأولاده. إذا كان دول ربنا سبحانه وتعالى بيحال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فكيف بباقي الناس. فأنا جماعة التوحيد عزيز. وطبعا عارف الكلام ده تطبيقه صعب يعني إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. يعني محتاج بقى التمحيص والاختيارات لكل الدين. يعني تخيلوا مثلا كده حد مثلا يختار مع الضغط وده حدث ولا حرج. فأختي مثلا ممكن مع الرؤية الشرعية وكده تقول بس أنا أي نعم ما بيصليش وبس يعني هقبل. ليه؟ عشان بس أهلي بيضغطوا عليا ويا بنتي كبرتي وكده خلاص. وبعدين بقى تكره حياتها فعلا تكره حياتها وممكن أصلا بعدين ما تصليش أصلا. خلاص مع كثرة بقى المشاكل والضغط والمحاكم والضرب والشتيمة، ما ده كله يا جماعة طعن في التوحيد، إن هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى. لا ما تعملش كده، دينها أغلى من أي حاجة. يعني هنتكلم في العلاقات إن هي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى مش تبعدنا عن الله تبارك وتعالى. ففعلا المعنى ده عظيم جدا، لقد تقطع بينكم أو لقد تقطع بينكم. وعشان كده معلش يعني الإنسان فعلا والله يعني منبهر بالآيات دي، وكذلك كل يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولقد جئتمونا فرادى، يعني لوحديك، ايه بقى اللي حصلته في قلبك في الدنيا من التوحيد؟ هو ده اللي انت هترجع بيه، لكن انت في الحقيقه انت لوحديك، مفيش اي حد تاني هيكون معاك. اللي بتشرع بقى ليه ما انزل الله على بشر من شيء، تقعد بقى تخترع في الدين وتلبس وتنافق وتداهن، كله ده مش هيجي معاك يوم القيامه، يعني مش هيغني عنك من عذاب الله سبحانه وتعالى شيء، بل هتلقى الله سبحانه وتعالى باللي انت بقى كنت بتعمله. خلاص تجعلونه قراطيس، الذين جعلوا القرآن عظيم، تبدأ بقى تقول الأخلاق وحسن الخلق تمام، الموسيقى والله أنا شايف عادي، بعض قضايا الدين الولاء والبراء لا، الحاجات دي ما لا تروج على الله سبحانه وتعالى، تدخلوا في السلم كافة. يا جماعة بيحكمنا دين، احنا بنبغض الوزغ، الوزغ ده اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان يلقي كان بيطلع النار على سيدنا إبراهيم، ولو براء وبنضربه الضربة الأولى أقل حسنات بناخدها، بعدها الضربة مات من الضربة الثانية حسنات أقل، ولا وبراء. يعني اللي بيحكمنا دين ولا المسلمين والبراء من غير المسلمين الكفرة، هذا دين الله سبحانه وتعالى، ما فيش سميع. طيب لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، تيجي بقى الآية، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. سبحان الله، الإنسان يا جماعة اللي بيقرأ فعلا تفسير كثير ومتعلق بالأسماء والصفات لا يرى في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، يعني أعني أن ينسب كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى. إحنا كثير منا يقول لك الشمس طلعت، صح؟ الشمس طلعت أو طلعت عند اسكندرية، خلاص؟ أو المطر المطرة مطلت أو بتشتي برضو عند اسكندرية كفر الشيخ، الحاجات على البحر دي بتخلص بيقولوا تشتي، هو ليه كده؟ احنا طبعا ده مجازا ما نتكلمش، بس احنا نتكلم ان احنا نقول ربنا سبحانه وتعالى والذي جعل الشمس تخرج. يعني انتوا عارفين يا جماعه الشمس بتروح تسجد تحت العرش وبعدين تستاذن ربنا سبحانه وتعالى فاذن لها فتشرق، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي اخبرنا كده. فنقول ربنا سبحانه وتعالى او الشمس استاذنت ربها سبحانه وتعالى فخرجت، المطر ربنا سبحانه وتعالى انزله، تمام، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول ان الله فالق الحب والنوى، يعني خالقهما سبحانه وتعالى وشاقهما بالنبات، في الفلق والفطر والخلق، دول بمعنى واحد. على بقى تفصيل فيها، يعني أهل التفسير كلامه الحمد لله فاطر السماوات والأرض، هنا فالق الحب والنوى، آية الأنبياء أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الفتق برضو معنا فيه الفتق، تمام. طبعا كل ما إنسان بيرجع لكتب التفسير بيشوف بقى دلالة الكلمة دي والسياق، وفعلا عظمة كلام ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يقول إن الله فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى، يقول ابن جزي أن يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات منها، ويفلق النوى لخروج الشجر منها، وقيل أراد الشقين اللذين في النواة والحنطة اللي هي حبيت القمح، والأول أرجح لعمومه في أصناف الحبوب، بأن الله فالق الحب والنوى. وتأمل هنا كلمة يعني حرف إن ده للتوكيد، خلاص. مثلا يعني لو واحد يقول لك انا فطرت فطر، تمام، ممكن يقول لك اني فطرت، ده انت يا اما مكذبه يا اما هو عايز ياكد لك المعنى ده، خلاص. ولا المثل الأعلى الله عز وجل يكلم ال قلنا يا جماعة الشوط ده فعلا من يعني الصورة شوط عظيم جدا في الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني الشوط الأول كان الآيات وعايزين ملك، طب ما فيش ملك. بعديها قل الله ينجيكم منها فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الشوط الثاني اللي هو بقى الافتقار الله سبحانه وتعالى والدعاء، فلولا بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وبعدين بقى علم ربنا سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب وأشواط وهكذا. تمام. هنا بقى الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى صراح، إن الله فالق الحب والنوى. مين اللي بيعمل كده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. إن الله فالق الحب والنوى. الإنسان يقعد يفكر إن مثلا لو هنبني بيت، هنبني بيت بس البيت اللي بنبنيه ده بيكون فيه أرض فاضية، وبعدين بنعمل إيه؟ بنجيب بقى رملة وزلط وأسمنت تمام وحجارة عشان نبني. يعني بنجيب حاجات من بره عشان نبني. ولا المثل الأعلى لا، ده هي حباية خلاص، حب ونوى، منها تبدأ بقى تشوف كل الثمار اللي احنا بناكلها دي. يا جماعة أظن محدش فينا بيفكر إلا النادر، فلينظر الإنسان إلى طعامه. ده النادر اللي يقعد يفكر كده وفعلا يسبح ربنا سبحانه وتعالى. شو مثلا عند الفكهاني أو بتاع الخضروات، يا الله كله ده يسقى بمان واحد. مين اللي بيعمل كده؟ على فكرة الإنسان يعني هو يا جماعة بيجيب البذرة وبيرميها في الأرض وبيمشي، بياخد بقى بعدين من الأزرار يسقاها مية ويشيل الحشاش الضارة. بس زي الرجل عنده أولاد تمام، هو المني في رحم المرأة وخلاص، وبعدين هو ما يعرفش إيه اللي ما عملش حاجة جوه. على فكرة يا جماعة بقى يقول لك ده ابني، وزي تقول ده ابني ده بنتي. أيوه بس عارفة إيه اللي حصل جوه؟ يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى مالك كل شيء سبحانه وتعالى. النقطة المني دي، نقطة المني هي معنى يخرج الحي من يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. تمام. نفس المعنى اللي احنا نقوله برضو، الحب والنوى هي حباية خلاص. شوف بقى الثمار كلها دي يعني اللي احنا بقى بنشوفها وبناكلها وبنسمع عنها. تمام. سبحان الله. نطق المني دي مني، تخيلوا يا جماعة قدرة ربنا سبحانه وتعالى. لا بقى فيه عظم عندنا احنا كده، عظام وعينين ورئتين ومعدة وأمعاء وقلب ودم وإيدين وبنتحرك وبنسمع، وكل ده أصلا جاء ازاي يا جماعة؟ كل نقطة مني. طب نقطة المني دي الماء المهين ازاي فعلا؟ والله سبحان الله تنسك فعلا، سبحان الله وما قدر الله حق قدره. فما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا لما ترجع لربنا. يعني الرئتين يا جماعة مش بيعملوا إلا بإذن الله. ربنا عز وجل قادر على كل شيء، قادر إن هو ينسي الإنسان المشاكل اللي عنده، قادر إن هو يصرف عن الإنسان بلاء، يخفف عنه سبحانه وتعالى، يفرج عنه، بيده كل شيء تبارك وتعالى. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه أي شيء سبحانه وتعالى. تخيلوا في الإسرائيليات إن سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى قال، لا يعني هو قال سيدنا موسى قال لربنا سبحانه وتعالى كيف يا رب يعني لا تنام، يعني يذكر في الإسرائيليات يعني. قالوا طب هات يعني حلتين كده أو إناءين خلاص، وخليك يا موسى كده الليل كله. فسيدنا موسى يحاول ينام والجردل منهم أو الحلة يتكب منها شوية مية تمام وهكذا. فلان قال له نام سيدنا موسى في المية وعد خلاص، يعني الليل كله ماسك بشر تمام. فقال له يعني كذلك المعنى لا تأخذه سنة ولا نوم، من الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من اللي دبر أمر النبات وأمر الحيوانات وأمر الحشرات وأمر الإنسان؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فتخيل كل ده لا يحصل في الكون إلا بإذن الله. إذا اطمئن كل حاجة حصلت ليكي زمان دي ما حصلتش لفلان اللي عملت وفلان خد رزقي وفلان ماشي، ده الظاهر. لكن من الذي فعل ذلك في الحقيقة؟ هو الله. كلنا جماعة خيالات مآتة. الخيال مآتة ده يعني عارفين المسرحيات اللي هي العرايس اللعبة دي تمام، ده في الحقيقة. لكن ترجع في الحقيقة من الذي فعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. طبعا ما قلتش الإنسان ملوش قدرة وإرادة، الإنسان له قدرة وإرادة، لكن ده كله بإذن الله. عايز اقول المعنى الصحيح يعني ما فيش حاجة بتحصل في الكون الا باذن الله سبحانه وتعالى، الا باذن الله تبارك وتعالى. الحاجة دي تخلي الانسان فعلا خلاص يسلم بقى لربنا سبحانه وتعالى، وتدي وقت كبير جدا لربنا. تقول لي يعني ايه الكلمة دي؟ يعني تهتم فعلا بتفسير كلام ربنا. احنا فعلا كل ده يا جماعة ولسه ما خدناش اصلا آية، ويعني لا يعني احنا ايه، بس انت بقى ترجعوا بقى الكتب فعلا، التفسير في الآيات دي والكلام عن ربنا فعلا نور على نور سبحان الله. يكون بقى وقت للتفسير، وقت لذكر ربنا سبحانه وتعالى، وقت لطول الصلاة، وقت لتعلم أعمال القلوب، وقت لتعلم الأسماء والصفات، فعلا عشان جماعة نستمتع في الدنيا دي بعبادتنا قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى. بإن الله فالق الحب والنوى يخرج المي هنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يقول ابن جزي يخرج الحي تقدم في آل عمران، ومخرج الميت معطوف على فالق. طيب ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى، يعني كل جسم حي الله سبحانه وتعالى أخرجه من جسم ميت، تمام؟ وكذلك يدخل في عموم ومخرج الميت من الحي، كل جسم ميت الله سبحانه وتعالى أخرجه من جسم حي. بمعنى يعني سبحانه وتعالى، صلوا على النبي كده يا جماعة وفعلا افرحوا بربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله. يعني سبحانه وتعالى يخرج الزرع والنبات الحي من الحب اليابس الميت. طبعا حد فينا مثلا بياكل تفاح، تين، زيتون، اي فاكهة، اي حاجة بتطلع من الارض، اظن نادر يعني اسأل نفسك اخر مرة قعدت تسبح ربنا سبحانه وتعالى وتعظم ربنا ذات في قلبك لما شفت الحاجات دي. عشان احنا بنتعامل على طول يعني، ها، فلينظر الانسان الى طعامه. احنا بننظر، ايوه بننظر اكل، لكن مش بننظر تفكر، يعني الا ما رحم الله. كما قال تعالى في سورة ياسين، وآية لهم الارض الميتة احييناها. مين اللي عمل كده؟ ربنا. واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون، سبحانه وتعالى. كذلك الحيوان الحي، الحيوان الحي مثلا الدجاجة ونحوها من الطيور، خلاص ربنا سبحانه وتعالى يخرجها منين؟ من الميت، وهي البيضة. برضه يا جماعة تقعد تفكر، بيضة، عارفين البيضة صح؟ البيضة دي وبعدين بعد فترة تبقى كتكوت ويكبر. لا لا لا، هو فعلا ايه اللي حصل؟ يعني بعض السلف استدل على وجود الله سبحانه وتعالى من البيضة. متخيلين يا جماعة الأمر فعلا والله؟ يعني الكون يا جماعة مش ماشي كده. اوعى تخلي بقى كثرة الضغوطات ولا الأحداث ولا إنسان دعا دعوة فلم تستجب له بسوء ظن بالله، نعوذ بالله، أو الوساوس. ده اختبار يقين واختبار توحيد. الإنسان لابد دايما يا جماعة يجدده. وعلى فكرة احنا مقصرين جدا، ده مقصرين دي كلمة محترمة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، والله فعلا احنا بعاد جدا أمر اليقين والتوحيد والأسماء والصفات. شوف سيدنا إبراهيم يا جماعة اللي بيعمله بعد ما كلم النمرود، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال فإن الله يجب الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بعد كل ده يعني خلاص كده، كفاية كفاية يا جماعة. احنا خدنا دورة مثلا من الصبح مثلا لحد الظهر، كفاية. لا، ودورة مين يعني؟ بس بشبه الأمر يعني سورة البقرة الصفحة اللي بعدها على الشمال كده من فوق، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. سبحان الله. طب ما كفاية لا مش ده، أنتوا يعني إحنا جماعة البشر، إحنا كده البشر العاديين اللي الإنسان بيستكفي. الرسل يا جماعة مش كده، تمام؟ وزمان زمان الإنسان كان يظن يعني إيه، هات أربع طيور يلا اعملهم كده في خمس دقايق، يلا تجربة في معمل العلوم بتاع رابعة ابتدائي ده وخلصنا. لا يا جماعة، ده أقوال بقى التفسير طلع بقى جبال، وخد فترات كبيرة جدا عشان يزود اليقين بتاعه. لازم يدفع، والإنسان لازم يبذل من وقته وجهده وتفكيره، سبحان الله. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سبحان الله، ان الواحد فينا بقى يعني ياخد بقى وقت يقرا في كتب اليقين ويبحث في الاسماء والصفات ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والخلوه عشان فعلا يعزز اليقين عنده. يعني يقول لك انا خلاص حضرت درس عن اسماء والصفات يعني، وسمعت انك الله مثلا او كتاب مثلا كده، فخلاص الله المستعان. طيب فسبحانه وتعالى يخرج الدجاجه ونحن نطير من الميت وهي البيضة. وكذلك يخرج المولود الحي يعني من الإنسان والحيوان الميت، بمعنى الإنسان ده خلاص كنقطة مية، المني ده ميت يعني ما بيتكلمش بقى ويروح ويجي، سبحان الله. طيب خدوا بقى المعنى الثاني ده، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. بعض المفسرين قالوا ان ربنا قادر يخلي الميت حي مباشرة، الميت يكون حي، ربنا عز وجل على كل شيء قدير. وفي ناس ربنا يعني ربنا سبحانه ذكر لنا في سورة البقرة خمس حاجات، خمس قصص ناس او حاجات ميتة وربنا سبحانه وتعالى احياها، مر معنا في سورة البقرة خلاص، مثلا العزير والحمار بتاعه، او كالذي مر على قرية، قصة بقرة بني اسرائيل. فالذي يفعل ذلك كله هو قادر على ان يحيي الموتى ويبعثكم ومن ثم يحاسبكم سبحانه وتعالى. برضو سبحانه وتعالى يخرج الحي معنويا وهو المؤمن من الميت معنويا وهو الكافر. ثاني يبقى إنسان كافر ده ميت، كما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له. شوف يا جماعة الأسماء والصفات، من يومين كنت بقرأ في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى قال في قصة صاحب الجنتين، بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، من الذي جعل؟ هو الله. جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما، من اللي عمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله يا جماعة، شهود المعاني دي لا بتخلي توحيد الإنسان عالي جدا. عشان كده برضو في سورة ربنا أنك أتيت فرعون، سورة يونس الإنسان يتأمل في دعوات سيدنا موسى، والله يا جماعة فعلا حاجة في منتهى العظمة. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون، وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. شهود مشهد الأسماء والصفات، إن ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو المهيمن تبارك وتعالى. فيخرج الحي المعنوي من الميت المعنوي، أو من كان ميتا فأحييناه. يبقى مين يا جماعة اللي قادر يحيي قلوبنا؟ ربنا. فنفتقر ربنا بقى كثيرا، وندعي ربنا سبحانه وتعالى، ونبذل عشان ربنا عز وجل يمن علينا بذلك بحياة القلب اللي هي الحياة الحقيقية فعلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زوين الكافرين ما كانوا يعملون. إن شاء الله هتأتي معنا الآية دي إن شاء الله في الأنعام. يبقى ده يخرج الحي من الميت. طيب ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. هذا تعظيم لنفسه سبحانه وتعالى، يعني فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له، ذو القدرة التامة والنعمة العظيمة. هذا جماعة أمريكا، أي أقوى مثلا دول العالم الآن دولهم طبعا جماعة مش عايزين بس الشمس تطلع، عايزين ناخد الدرس كده 50 ساعة والشمس ما تطلعش بعد الفجر، عايزين الليلة يا جماعة يظل كده 500,000 ساعة، محدش مش بتاعته. سبحان الله، الكون ده يا جماعة رسالة للمؤمن، يعني خلاص التعزيز يقين، ذاك عبادة تفكر من أجل العبادات. طيب ذلك من الله فأنا تؤفكون، ده استفهام تعجب وإنكار، يعني كيف تصرفون وتصدون عن عبادتي من هذا شأنه، بل بتروحوا لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان الله. يبقى كده إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. بالمناسبة سنذكر أن مناسبة الآية لما قبلها، أن ربنا سبحانه وتعالى لما قرر التوحيد، خلاص قلنا السورة التوحيد وأمر النبوة كذلك تكلمنا عنه الدرس اللي فات، تمام، عاد سبحانه وتعالى إلى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع وكمال قدرته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، فقال إن الله خالق الحب والنوى. قلنا الآية دي زي سورة عبث، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعة كل المعاني دي، تلاقي بعض المشركين أو بعض المسلمين اللي في قلبه بقى شرك أصغر بيسوي ربنا بغيره، يعني كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بداية السورة، تمام. تخيل بقى بعد كل ده وناس بقى واحد يعبد صنم، كل ده وإنسان يتوكل على غير الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. يعني يا جماعة هو الأول، تعالى كده أنا خلاص هختم باب المعنى ده وكده الحمد لله بقى نكمل الآيات المرة الجاية. الأول والآخر طبعا أنصحكم نسمعه بقى في مختصر معالج القبول في تقريبا ساعتين، إلا خدنا الأول والآخر والظاهر والباطن وكلام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. إن أي حد عنده سبب هو محتاج حاجة معينة، ترى نقول له الحاجة دي إيه سببها، الحاجة الفلانية، طب الحاجة الفلانية دي مبنية على اللي بعديها، خلاص مبنية على اللي بعديها، مبنية على اللي بعديها، مبنية على اللي بعديها، لحد ما نصل لإمتى؟ لحد ما نصل لربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب وآخرها إيه يا جماعة؟ آخرها يحصل كذا، وبعدين آخرها كذا، وبعدين وصلنا للموت أو للمفارقة. أي حاجة في الدنيا هنسيبها أو هي هتسيبنا، يا اما هيسيبنا واحنا عايشين يا اما احنا هنسيبها بالموت. فهو ده الاول والاخر. فتلاقي نفسك بقى يعني انسان متعلق بالله سبحانه وتعالى، متوكل على الله تبارك وتعالى، يعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يلتفت بقلبه الى غير الله سبحانه وتعالى. كن دائما اللج والافتقار والبكاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وكثير الذكر والاستغفار والتسبيح، ودائما يتهم نفسه ولا يتهم هذا الرب الحكيم سبحانه وتعالى الذي يمنع بعض عباده لطفا لا بخلا تبارك وتعالى، لأنه القائل ولله خزائن السماوات والأرض. فمستحيل ربنا يقول كده ولا يعطينا، ولكن كما ذكرنا في دروس الدعاء إن عملة ربنا سبحانه وتعالى عملة إجابة، يعني خلينا نقول عملة إجابة الدعاء مختلفة. قد الإنسان يدعو قد يأخذ نفس العملة وقد يأخذ غيرها أو قد تكون مؤخرة، اختبار يقين واختبار صبر وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. حسبك سبحانه جزاك الله خير. طيب بسم الله. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا في بعض يعني طبعا كتب التفسير يعني ننصح بالرجوع لكتاب الإمام الرازي رحمه الله في تفسير الآيات دي طبعا معلن يعني كثير من الصفات يعني يمشي على طريق الأشاعرة لكن نتكلم في الآيات دي في الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى و يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى في الخلق وكذلك الإمام القاسمي في الآيات كلها القادمة دي وأيضا ابن عاشور تمام. فعلا الإنسان يا جماعة لما بيقرأ عن ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما اتكلمنا لما الإنسان يقرأ عن ربنا سبحانه وتعالى من خلال كلام ربنا عن ربنا لا العقيدة عنده يعني تتلألأ وفعلا التوحيد يتجدد سبحان الله. فالغرض المقصود يعني الإنسان فعلا والله يعني من امبارح كده هو بيقول طيب هو يعني القرآن ده كنز القرآن ده كنز وللأسف كثير منا انفرط فيه أو بيتعامل معاه مجرد إن الحرف بعشر حسنات إلا ما رحم الله. يعني كذلك إنسان منبهر سبحان الله بالآيات لذلك برضو يعني نحيل على كتب كثيرة إن صعب يعني في مجلس واحد مثلا ندقق بقى كل كلمة وترابط الآيات وعلاقة الآيات ببعضها وعلاقة ده بسياق الصورة سبحان الله علوم كثيرة جدا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم التوفيق والسداد. فإن الله فارق الحب والنوى كان الرازي رحمه الله ذكر يعني بعض المعاني سريعة كده برضو كي لا نطيل في الآية ذكر إن إحنا الحباية دي الحباية لما بنضعها في التربة بيكون في شق بيطلع لفوق وشق بينزل تحت صح؟ يعني بينزل تحت اللي بيعمل الجذر من الحباية واللي بيطلع لفوق اللي بيعمل بقى الثمرة يعني الأغصان الخشب بيسموه الخشب بتاع الشجرة كل ده نفس حباية واحدة تمام. فبتكلم ان في خمس حاجات في بتكلم ستة حاجات في المشهد ده حباية في الأرض احنا مسكناها ورحنا رمناها في الأرض تمام. فبيتأمل يقول ان سبحان الله يا اما الحباية دي بتحب الهواء فبتطلع فوق يا اما ما بتحبش الهواء فبتنزل تحت يعني ما تكونش معرضة للهواء. لكن هي الحباية سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلها هو سبحانه وتعالى يعني القادر على كل شيء يجعل نفس الحباية تنقسم فتبدأ تتفرع جذر ينزل منها لتحت ويتشعب في الأرض والتاني يطلع الخشب اللي هو الجذر بتاع الشجرة يطلع لفوق وبعدين الأغصان وبعدين الثمار. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب الحاجة الثانية بيتكلم ان باطن الأرض جرم كثيف صلب تمام يعني بيقول لك احنا لو تمسك سكينة وتضربه ما السكينة مش هتنزل تمام. ومع ذلك والله يا جماعة فعلا المعنى ده الإنسان يعني لمس قلبه تلاقي النبات طالع، يعني أنت لو نفخت فيه ممكن يقع، ومع ذلك طالع من الأرض عمال يشق طريقه. عارف يا فلان ده بيشق طريقه، والله فعلا سبحان الله. من اللي اداله النفوذ في تلك الأرض الصلبة والغوص في بواطن هذه الأجرام الكثيفة؟ هو الله فارق الحب والنوى سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، تأمل كده، هي حباية واحدة بيطلع منها الأغصان، أغصان، وبيتولد على الأغصان الأوراق، وبعدين الأزهار، الأزهار، وبعدين الأنوار، وبعدين الفاكهة. والفاكهة دي تفصيل التفصيل هيأتي معنا إن شاء الله. خلاص، يعني الفاكهة بتكون مختلفة في الطوائع والصفات والألوان والأشكال والطعوم مع نفس البيئة، بل عن كل العنب الواحد أظن يعني المعنى ده بعضنا ممكن ما نفكرش فيه. أحيانا بيأكل مثلا عنود عنب، خلاص العنب دي العنقود نفسه بيكون مثلا أحيانا في واحدة طيبة وواحدة لا، التين أحيانا بيكون واحدة طيبة وواحدة لا، الجوافة مثلا أحيانا واحدة بتكون طيبة وواحدة لا. أنا بتكلم عن نفس الشجرة، خلاص سبحان الله. من الذي فعل ذلك؟ احنا جماعة الحاجات دي كلها رسائل رحمة ولطف من الله سبحانه وتعالى لينا عشان نعرفه. الحاجات دي جماعة ما حصلتش كده مصادفة ولا كده، حسنا سبحانه وتعالى حكيم عليم. طيب برضو ذكر من الحاجة الرابعة، خلاص، ان في بعض الثمار يعني هي بتكون حارة او باردة، تمام، مع نفس تأثير التربة. الحاجة الخامسة اتكلم بقى، ودي بقى حاجة سبحان الله عظيمة جدا، قال انك تجد احوال الفواكه المختلفة، بعضها يكون اللب في الداخل والقشر في الخارج. زي ايه يا جماعة مثلا؟ يا عباد الله شاركونا كده. اللب احيانا يكون في الداخل والقشر في الخارج، زي ايه مثلا بيتاكل اللب في الداخل والقشر في الخارج؟ لا محتاجين يا جماعه حاجه فيها لب. يا جماعه بطيخ ازاي بس؟ ربنا، انتوا قاعدين يا جماعه. احنا البسفلوره دي، لا دي لغه فلسطينيه، مش عارفه ان هي البسفلوره دي يا جماعه. طب صلوا على النبي. عادي يا عم، ممكن مسموح ان احنا نقول فاكهه احنا يعني نسمع عنها، بس ان شاء الله في الجنه دي حبايبنا. يعني كان بعض السلف يعني كانت الحاله صعبه، خلاص، فكان يروح كده يشوف، سبحان الله، والله افتكرته، كان يشوف الفواكه، فكان يقول ان شاء الله موعدنا قريبا في الجنه. فخلاص يعني ابشروا، يعني عادي، انتم ممكن نقول حاجه كده. ربنا يرزقنا لكم الزهد يا رب. طيب الزهد زهد القلب. زي يا جماعة احنا قلنا اللب بيكون في الداخل والقشر في الخارج، صح؟ زي اللوز والجوز، خلاص، الجوز واللوز، تمام. وبعضهم يكون العكس، بعضهم يكون العكس، يعني الخشبة بتكون في الداخل والأكل من برة، زي الخوخ مثلا والمشمش. طبعا متخيلين معنا ولا لا؟ يبقى احيانا تكون من بره واحيانا تكون من جوه، تمام. وبعضهم يكون النواه فيها لب نفسها، زي المشمش والخوخ مثلا. وبعضهم لا لب له، زي ايه مثلا؟ زي ايه يا جماعه مثلا؟ يعني ناس المشمش ده بيسموه الناس، يا جماعة تهت منا، ربنا يهديكم يا رب ويهدينا جميعا. يا جماعة صلوا على النبي، احنا جماعة كلنا نتفكر في حاجة واحدة بس عشان نعدي الدنيا، فما تصعبوش علينا. يعني احنا بنقول يا جماعة في البداية اللب، ماشي كويس ان حد يسأل ايه اللب. احنا جماعة بنقول ان اللب ده خلاص زي مثلا خرسانة مثلا، او زي بناء، تمام. فده بيكون في الداخل والقشرة في الخارج. اللب اللي هو بيتاكل نفسه خلاص، لب الفاكهة أكيد عارفين اللوز والجوز تمام. طيب وبعضهم بيكون العكس، الخشبة هي اللي بتكون في الداخل واللي بتتاكل من برة زي الخوخ مثلا والمشمش. صح كده يا جماعة ولا اكتبوا كده يا جماعة على جوجل فيها اسمها خوخ تمام. الناس ما شاء الله عندها زهد طرحة تقول ايه الخوخ ده. طيب وبعضهم بيقول عفوا النواة بيكون لها لب من الداخل، يعني حاجة بتتاكل من برة وداخلها لب، وداخل اللب ده حاجة ثانية زي المشمش. يعني المشمش داخله الخشبة وداخل الخشبة دي لب تاني اللي هو بيطلع منه المشمش نفسه. طيب وبعضهم لا لب له، بيتاكل من برة زي التمر. أيوة جزاكم الله خيرا، زي التمر. النوى بتاعت التمر وبعض الفواكه ما فيهاش حاجة من جوه، يعني أنت لو كسرت التمر النوايا بتاعت التمر ما فيهاش حاجة زي المشمش تمام. ده غير بقى الأشكال، يعني يقول الرازي إن الحنطة كأنه نصف دائرة، وشكل الشعير كأنه مخروطان، وشكل العدسة كأنه دائرة، وشكل الحمص على وجه آخر، وشكل الحمص عفوا نعم على وجه آخر. فالأشكال دي بتساعد في طريقة النبات تمام. إلى غير ذلك يعني الكلام صراحة كلام في منتهى الروعة. أنا إن شاء الله هبعت لحضراتكم الكلام ده على القناة بإذن الله بعد الدرس مباشرة خلاص من تفسير الرازي. طب إذا الإنسان يقعد يفكر لفعني سبحان الله، إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا تؤفكون. طب وإحنا ليه نروح بعيد؟ يعني إحنا بنتكلم حاجات بذور قدامنا وحبوب ونوى. طب ما الإنسان يعني كل واحد فينا كان نقطة مية، نقطة مية تمام. في أخت بتقول ليه ربنا يقول ومخرج الميت ولم يخرج يخرج. حاضر دي هتيجي معنا إن شاء الله في الفوائد. فتأمل يا جماعة كده، يعني الواحد فينا لو شاف مثلا الهيكل العظمي، لا بلاش الهيكل العظمي، لو شاف جسم الإنسان وشلنا الجلد، يعني شلنا الجلد ده على فكرة معاه ليه فوائد عظيمة جدا، شيله كده نتخيل كده نشيله وتشوف الجسم بقى من جوه، وتشوف الأمعاء والمعدة والشرايين والأعصاب تمام، وكأنها العضلات، ويا الله كله ده أصلا في نقطة مية. يعني الله سبحانه قال يخلقكم فينا جماعة في بطون أمهاتكم. من الذي فعل ذلك؟ ربنا. يعني المرأة تقول لك أنا حامل خلاص، إيه اللي بيحصل جوه؟ ما بتعملش أي حاجة خالص على فكرة، هي بس تاخد أسباب فقط، لكن تاخد بقى بالشم مثبت بس، لكن هي إيه اللي بيحصل بقى جوه؟ ما بتقولش يا جماعة والله أنا هذا مشغول عشان بس لسه الجنين 3 شهور، لا مش بتاعتها دي. كمان الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى بيتعرف بها إلينا تبارك وتعالى. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى فالق الإصباح، يبقى كده يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله، الله سبحانه وتعالى فقط الذي يفعل ذلك. فأنا تؤفكون، تؤفكون غير تصرفون. يعني تصرفون، تصرفون يعني الآية تكون واضحة وانت بتمشي بتصرف نفسك عنها خلاص خلاص. لكن تؤفكون، تؤفكون ده الأمر مختلف، الأمر مختلف. تؤفكون يعني أنت الحقيقة أمامك وأفعال الله سبحانه وتعالى أمامك، وأنت بعد كل ده بتنسبها لغير الله سبحانه وتعالى، زي من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، يعني مثل ما أخرج ربنا سبحانه وتعالى الحي من الميت، أخرج سبحانه وتعالى الصبح من الليل، يعني فلق الليل وأخرج الصبح سبحانه وتعالى. يقول ابن جزي رحمه الله أي فالق الإصباح أي الصبح، فهو مصدر سمي به الصبح ومعنى فلقه إخراجه من الظلمة. وقيل إن الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح، فالتقدير فالق ظلمة الإصباح سبحانه وتعالى. طيب فالق الإصباح، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. يعني تخيل انت بعض الناس يقول لك ايه مثلا الملاح ده، لا يا جماعه اللي بينور للكون الليل والنهار الشمس والقمر مش ربنا. تقول له يا ابا جهل، مين برضو اللي عمل ذلك؟ فاكرين احنا يعني اسمه الله الاول والاخر، تمام؟ دي السبب كذا، السبب كذا، السبب هترجع لربنا ده الاول، وفي الاخر هترجع للاخر سبحانه وتعالى. فهو الاول والاخر والظاهر والباطن، تمام؟ فجماعة محتاجين بقى نفكر في المعنى ده، مين اللي بينزل المطر؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين، خلي بالكم، اللي رضخنا الهرمونات اللي عندنا في الجسم؟ ربنا. والإنزيمات؟ ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ مين كما قال تعالى الذي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جماعة في كتب ألفت في الحيوان خلاص، وهجرت بقى أسماك السلم مثلا وغيرها، ينهر أبيض والله فعلا يا جماعة، سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم فعلا، سبحان الله، تمام؟ فمن الذي يفعل كل ذلك؟ خلي بالكم بقى بنظام اللي هي السنن الكونية. يعني يوشع بن نون عارف الكلام ده، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. هو عارف الكون كله يا جماعة بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان يقول لك أصلا الواحد في بيئة صعبة وكده، نقول له ده الأصل، إن الكل، كل الكون معاك بيعبد ربنا. الهدوم اللي أنت لابسها والهدوم اللي أنت لابسها دول بيسبح ربنا. الملائكة على طول، السماوات والأرض، كل ما أنت السماوات والأرض، كل ده بيعبد وبيسبح ربنا. أنت بس اللي حصرت عبادة ربنا في البشر فقط. طب أنا مش حواليه بشر، إذن البيئة عندي صعبة. لا، الدنيا أكبر وأوسع من كده. بس الإنسان يكثر من التفكر والقراءة عن الله سبحانه وتعالى، وعبودية، معي كتاب اسمه عبودية الكائنات إلى رب الأرض والسماوات، أو عبودية الكائنات لربها، عبودية الكائنات ربها. الكائنات التانية بتعبد ربنا غير الإنسان، حاجة كده في منتهى العظمة. وفي كتب ألفت عن العظمة، في كتاب عن العظمة الشيخ القرني تقريبا، وفي الأب الشيخ الأصبهاني، ده 4 مجلدات أو بعض النسخ 8. لا، في كتب يعني ما شاء الله. واحنا يعني اتكلمنا عن اسم الله العظيم في كتاب، لما في كتاب اصول الايمان برضه، فسبحانه الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. طيب يبقى فالق الاصباح سبحانه وتعالى، من الذي يفعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب فالق الاصباح وجعل الليل سكنا، من الذي جعل في الليل السكن؟ الله تبارك وتعالى. يقول ابن جزي سكنا أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح. يبقى ده مع أصل الليل، الإنسان المفروض يعني ياخد ريست كده وراحة، تمام، ويرتاح ويحتسب الأمر ده لله سبحانه وتعالى، تمام. ما يعيش يا جماعة جو التنشنة، متوتر دايما دايما وحزين وبيحزن نفسه، مش عارف يزعل، يزعل إنه مش عارف يزعل، أو يزعل إنه مش عارف يزعل على إيه بالضبط. يا جماعة الإنسان يعامل نفسه بأريحية كده وبهدوء، تمام؟ فسكنا أي يسكن فيه عن الحركات ويستراح. هو الليل معمول عشان كده. من الذي فعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. بصوا يا جماعة كده، بصوا كده معنا في المصحف، أنا قدام الآيات، فالق يخرج ومخرج، ذلكم الله فالق جعل، ذلكم، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، وجعلوا لا تخيل بقى بعد كل ده، وجعلوا لا شركاء الجن وخلقهم. يا الله، بعدين بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. يا الله الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، يعني قلنا الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى يحتاج قلب، يحتاج قلب وهدوء وكثرة ذكر وفكر واستغفار. طبعا القلب ممكن يكون بقى عليه شبورة مشوش، تمام، فالإنسان بقى المعاني دي ما تلقطش في قلبه. ربنا يمتعنا وإياكم رب بتوحيده يا رب العالمين، فعلا توحيد متعة، تمام. يبقى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ابن كثير بيتكلم ذلك تقدير العزيز العليم زي سورة ياسين برضو، ذلك تقدير العزيز العليم أيضا. ليه جماعة العزيز العليم؟ ليه ربنا قال عزيز العليم؟ لأن حركة الكواكب، حركة الكواكب والنجوم، تمام، والنيازك والحاجات بتاعت السماء دي خلاص حركة ضخمة وبتصير. الله سبحانه وتعالى قال حسبانا محسوبة في نطاق معين. يعني يا جماعة ما فيش والله القمر النهاردة شايفين يعمل كذا أو النجوم تعمل كذا براحتها، لا مش براحتها، تمام. فدي تحتاج قدرة خارقة بتمنحها عن الهروب، فده العزيز. لذلك سورة الأنبياء كلهم في فلك يسبحون. يعني كلهم في فلك، يعني فلك محدد له يسبحون، يعني لا يخرجون عنه، تمام. من الذي يتحكم في هذا كله؟ ها، هو العزيز سبحانه وتعالى. شوف بقى اللي يقول الشمس لو اقتربت من الأرض درجة معينة هتتجمد، عفوا هتحترق، ولو ابتعدت درجة معينة هتتجمد الأرض، يعني اللي هتتجمد، تمام. سبحان الله، مين اللي عمل كده؟ من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول؟ هو الله تبارك وتعالى. يبقى ده العزيز خلاص. وبرضو العزيز لا ينازع في ملكه، يعني مفيش حد يا جماعة يعمل كده، مستحيل، لا فلان ولا الملك الفلاني ولا البلد الفلانية أبدا، هذا حصري كده على الله فقط سبحانه وتعالى. العليم سبحانه وتعالى، وقلنا العزيز قادر أنه يسيطر ويهيمن سبحانه وتعالى على المخلوقات، لا يخرج شيء عن سلطانه، لا يعزب عنه مثقال ذرة. شوف ما من الذرة للمجرة، يا الله عليم سبحانه وتعالى، يعني دقة في كل شيء، يعني يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. خلاص كده تبارك وتعالى. نعم، حسبانا يقول ابن جزي أن يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار. ده برضو المعنى الثاني، يعني حسبان يعني بحساب معين بتمشي الشمس والقمر، أو يعلم بهما حساب الأزمان الليل والنهار، الشهر الفلاني والشهر اللي بعديه والشهر اللي بعديه، ده بناء على الشمس والقمر، تمام. طيب قال ابن جزي ذلك تقدير العزيز العليم. ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا، لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره، وهو قد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء سبحانه وتعالى. والعليم لما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار من العلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. قال سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. برضو تأملوا يا جماعة أفعال ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها، وهو الذي جعل لمين يا جماعة؟ لينا، خلاص مش عايزين ننسى المعنى ده. وهو الذي يقول ابن جزي هنا عفوا في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الليل في البر والبحر. يعني النجوم دي لها فوائد، زمان كانوا بيتصدقوا بيها، يعني احنا الآن ممكن ما عندناش كده خلاص، لا أهل الصحاري بقى وكده بيمشوا بقى عليها، وهم على يقين هي ما تضحكش عليهم، يعني حاجه يقول لا احنا هنمشي كده مثلا رايحين الشام نبقى اليمن وبعدين المدينه، لا يا عم احسن نجمه دي يا عم تكون بتهزر معانا فطلع الناحيه الثانيه، ولا لا لا ما فيش، هم على يقين بكده سبحان الله. فلذلك قلنا الآيات هنا إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم على الحاجات الأرضية، فالق الحب والنوى، والإنسان نفسه يخرج الحي من الميت. ومر معنا في قصة سيدنا إبراهيم الإنسان الكافر ده ميت، أبو سيدنا إبراهيم خرج منه الحي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا نوح، سيدنا نوح حي مؤمن من قول عزم طبعا من الرسل، خرج منه ابنه الكافر تمام اللي هو الميت، كنا يخرج او ده ولد عن ابن عباس اللي هو يخرج حي من الميت، يعني المؤمن من الكافر او الكافر من المؤمن تمام، يعني وغير واحد من المفسرين قال هذا المعنى. يبقى اذا ده في الارض، نطلع بقى للسماء اللي هو الاجرام السماويه، ده اعظم بلا شك من الحاجات الارضيه. وتخيل بعد كل ده تيجي ان في ناس سبحان الله لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، بل يجعلون له شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات، سبحان الله. طيب يبقى كده في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الليل في البر والبحر، وأضاف الظلمات إليهما لملابستها لهما، أو شبه الطرق المشتبهة بالظلمات. طيب برضو زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل في الحاجات دي في السماء، في الأرض. إيه الحاجات اللي في السماء؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. في يا جماعة في الأرض نجوم برضو الناس بتهتدي بيها في ظلمات البر والبحر، اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ أحسنتم، العلماء بالضبط. الحسن البصري يقول لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، خلاص كده، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. فدول جماعة هم اللي بينوروا طريقنا التمام. انت بس باتصال تمام، مش يعني مثلا انا مش عارف اي حاجة خالص، خلاص. ففي معاملة مالية معينة، اتصل يا شغلنا سؤال كده، ايوه لا دي ربا ما ينفعش، خلاص التمام. مش عارف اللي عمله هو عشان يصنع دي ربا ولا مش ربا، ولا بقى مسألة راءة الطهر وبعد الطهر بثلاث اربع ساعات نزل دم، يا ترى بقى انت تقدم هنا العادة ولا التمييز ولا ده، المسألة دي اصلا مش بتاعتنا اصلا، وده حيض برضو. طب اقوال العلماء ايه فيها دي؟ انا بقى لا، ده احنا بقى مش عارفين هو بقى سهر ليالي ازاي، ودفع فلوس ازاي، واشترى كتب ازاي، وقرأ ازاي، وممكن بعد شوية عن أقرانه أو عن أسرته أو كده عشان يوفر وقت ويتعلم ده كله، ويجي أنا بكل بساطة أقول لي لا دي حيض، دي مش حيض، الطلاق يقع ثلاثة، لا ما يقعش، دي ربا، دي مش ربا، رضعت كم مرة، طب لا أنا شايف كذا، مش عارفين احنا كده، احنا بس بناخد دي بس على الفاضي. وياريته بقى بيعجب، ده الآن بقى زمن تطاول السفهاء على العلماء، اي حد يعني هو اصلا ما ممكن يا جماعه ما يعرفش بقى احكام الحيض يعني بالتفصيل في الكتب الكبيره على فكره، يعني عشان بس نكون عارفين تمام. لا تلاقي يقول لك والله ده انا العالم الفلاني ده مش عاجبني، انا مقموصه منه، خلاص كده يعني يكون مثلا ليه 40 50 سنه ما شاء الله في الدعوه الى الله، ودي يعني بين الساعه 6 الصبح او هو يعني بين الساعه 5 الليل مثلا، تقول لك ده والله مش عاجبني، حاسه كده اخطا والله اعلم، يعني حاسه نافق صراحه، يعني خلاص هو بقى الواد الغيور على الدين. ده بقى المعاصرين بقى فضلا بقى عن السلف، طعن بقى في الامام النووي رحمه الله وابن حجر وابو حنيفه والسيوطي، خلاص، والجهال يجعلوا الناس تتطاول على العلماء، والناس بقى تكفرهم، واصل فلان ده طاغوت وفلان ده ما يعرفش ربنا، وخلاص، وقمه قله الادب، خلاص، فكر منحرف جدا، الفكر الحدادي ده اللي هو الان منتشر، خلاص. فلا الامر مش كده. فربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، يعني لمن يريد أن يتعلم فعلا التوحيد الآيات خاصة مفصلة واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى تمام. وفي رسالة رفع الملام على الإعلام الشيخ الإسلام كان في الدرس الأول عن حرمة أهل العلم وكيف التعامل معهم. يعني عادي ممكن نختلف مسألة اثنين ثلاثة حاجات خلاف سائغ مش مشكلة عادي تمام، لكن لا ما منضيعش بقى تاريخ الناس مباشرة تمام عشان بقى نقطة خلافية أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ده ليس من الإنصاف تمام. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.